يقول في رسالته هو أنني وكيل ناظر أو ناظرة لوقف منزل واحد، شرط يقول نعمل لحول بمعنى ذبح ذبيحة وتوابعها وقراءة القرآن مقابل 5 ريال فرنسي، وأيضا 15 ريال مقابل سبيل ماء سنوي، والمبلغ هذا ما يكفي ذلك في الوقت الحاضر، وباتفاقنا مع المستحقين قررنا أن نجعل هذا 1000 ريال، وكنا سابقا يكفي المبلغ، وهذا أمر يكلفنا بالمشقة والتعب، نرغب أن نتصدق به خبز وتمر وما سبيل أو نقدا، هل ما فعلناه جائز أم لا؟ أرشدونا جزيتم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فالمقرر لدى علماء الإسلام أن من وقف وقفا ونص على مصارفه إذا لم تكن تلك المصارف في أمور محرمة تعين على أولياء الوقف ونظاره أن ينفقوا ذلك المعين على وفق ما شرطه الواقف. والذي يظهر أن المبلغ الذي حدده الواقف في ذلك الزمن كان يأتي على قسط كبير من غلة ذلك الوقف، فلو أنكم نظرتم إلى نسبة ذلك المبلغ من غلة الوقف في ذلك الزمن ثم نسبتوه إلى غلة الوقف في هذا الزمن لوجدتم أن الوقف إذا كان في مكان تتعلق به الرغبات يدر أكثر مما نص عليه الوقف. وبالجملة على فرض أن منافع الوقف قد تعطلت ولم يحصل منه ذلك المبلغ، فإنه عند تعطلها أو نقصها يجوز صرف الوقف المعين إذا لم يأتي بما نص عليه صاحب الوقف الواقف أن يصرف في مصرف مماثل من مصارف الخيرية. وهذه الذبيحة التي أشار إليها إن كان قصد بها ذبيحة تذبح للفقراء والمساكين فهذه من الصدقات، إذا وجد ما هو أنفع منها في التصدق جاز، لأنه ليس القصد بذات الذبيحة وإنما القصد أن يصل نفعها للناس. وكذلك ما يتعلق بالماء السبيل، إذا كانت استغنت البلد التي فيها الوقف عن وضع مياه للشرب تسبل وأصبح الوقف في هذه من هذه الناحية متعطلا جاز صرفها إلى أمكنة أخرى في مثل ما شرطه الواقف. فإن لم يوجد جاز أن تبذل للفقراء والمساكين صدقات ويفوء ثوابها إن شاء الله لصاحب الوقف. وأما مسألة التعب فقد يكون في الوقف غلة تنفق ويبذل منها في سبيل تنفيذ هذه المعينات التي نص عليها. وأعيد الكرة، ظني أن الوقف إذا كان في بلد عقاراته غالية تدر أجورا عالية أن 15 ريال و5 ريالات الفرنسية قد تأتي على غلة الوقف في ذلك الزمن القديم أيام نفوذ الريال الفرنسي وسيرانه عملة. وإذا نظرنا إلى أجرة العقارات في هذا الزمن قد يؤخذ ما يقابل المعينات التي عينها صاحب الوقف، ولا يبلغ من حيث النسبة إلى المبلغ الذي تبلغه هذه المبالغ هذه الفرنسيات في ذلك الزمن. وعلى كل حال أسأل الله أن يوفق ناظر الوقف والمسؤولين عنه لأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المعينات مقدمات في غلة ذلك الوقف على غيرها من حظوظ المستحقين، وبالله التوفيق. إذن في هذه الحالة يزيدون بالنسبة، ينظرون النسبة. نعم. كم نسبة 5 ريالات الفرنسا في ذلك الزمن بالنسبة لأجور هذا العقار، وهذه 15 ريال أيضا التي للسبيل ينظرون نسبتها في ذلك الزمن، ف فقد تكون نصف الغلة وقد تكون ثلثها، قد تكون نصف الغلة وقد تكون ثلثها، ففي هذه الحال أخبرنا نسبتها الآن. نعم. أما إذا نص شخص بأن في بيته هذا ريال فرنسي أو 10 ريالات فرنسي اشترى بها أضحية، ثم نقول الآن العشرة ما تأتي، والبيت يؤجر في ذلك الزمن 15 ريال واليوم يؤجر 60,000، فنقول الريال ما يأتي أو العشرة ما تأتي، ليس هذا نصفا ولم ينفذ شرط الواقف ولم يتقيد في وصيته. نعم. وبالله التوفيق. طيب بالنسبة لقوله أنهم يجعلون في شيء منها قراءة أو قراءة للقرآن، هذا الذي التأجيل إن كان المقصود به نعم من يتفرغون لتلاوة القرآن، يعطونهم مبلغا الذين يتفرغون، فأرجو أن لا بأس بهذا. وأما إن كانوا يعطونهم ليقرأوا قرآنا لهم أو كما هي في بعض البلدان يقرؤون قراءة ويقولون ثوابها لفلان، فالذي أختاره أنا أن هذا عمل لا يصح، لأنه غير معروف في عهد السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فما كان أحد يقرأ قرآنا ليهدي ثوابه، وإنما المعروف الدعاء، أن يدعو الإنسان لميته قريبه صديقه أو عالم له فضل وأثر على الناس يدعى له، كما يدعو كثير من الناس لأئمة المسلمين السابقين واللاحقين كأمثال إمام الدعوة في هذه الجزيرة شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، وقبله شيخ الإسلام بن تيمية، وأمثالهم من أئمة الدعوة الإمام أحمد الشافعي ومالك وأبو حنيفة وسواهم من أئمة الإسلام الذين دعوا إلى الله وأخلصوا لله العمل. أما إهداء ثواب القراءات والأعمال فالإنسان لا يدري هل له ثواب على ذلك العمل أو ليس له ثواب، قد يكون مرائيا وقد يكون هناك عوائق لا تجعل ذلك العمل ثوابا، وإنما المشروع بإجماع أهل العلم الدعاء. وأما إهداء الأعمال والثواب فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي أراه يتفق مع ما ورد في الكتاب والسنة وما سار عليه صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، أن لا يهدي شخص عملا لآخر وبالله التوفيق إلا ما استثناه الدليل. نعم. من الأردن وردتنا هذه الرسالة من الفتاة ألف ألف ألف، تقول أنا فتاة مسلمة مؤمنة بالله والحمد لله وألتزم بالإسلام قدر استطاعتي من لباس وعبادات وغيرها، أبلغ من العمر 20 سنة، وسؤالي هو أنني دائما مشغولة بأحلام اليقظة وأنكر في المستقبل كيف سيتم الزواج، أو يمكنها وأفكر في المستقبل كيف سيتم الزواج، وتقول في رسالتها وماذا سوف أفعل، وأقول كذا مما يسبب لي الأرق بعض الأيام، وكم حاولت الامتناع عن ذلك ولكن لم أستطع، فهل أقع في الإثم وهل علي شيء؟ أفيدوني جزيتم عنا خيرا. الجواب، هذه الأحلام إنما هي تسمى الهواجس والتفكيرات، والأحلام تختص بالنوم، ولست أول من ينشغل في الوضع الذي يتصوره أو يرغبه لحياته المعيشية وعلاقته الزوجية، ولن تكون الأخيرة من هذا النوع. وأما الإثم فأرجو أن لا إثم عليك فيما حدثت به نفسك، لا سيما والذي أتصوره أن ما حدثت به نفسك مما أنت مقدرة عليه من الحياة الزوجية والعلاقة إلى آخره، ولكن ما يتعلق بما يسببه لك من أرق أنصحك بأن تستعيني بالله سبحانه وتعالى وتجتهدين بالأذكار قبل أن تنامي، تجتهدي في التسبيح والتحميد والتكبير، فإن ذلك من أعظم ما يستعان به على متاعب الدنيا وخيالاتها ومحنها ولأوائها. قبل أن تنامي إذا أويت إلى الفراش تسبحين الله 33 مرة وتحمدينه سبحانه 33 مرة وتكبرينه 33 مرة، ثم تقولي واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل ليلة. وإن شاء الله سيكون هذا عونا لك على اتقاء هذه الأفكار والأرق الذي ينتج عنها بالله التوفيق. لكن مثل هذا الأرق والأفكار والوساوس هل يلحقها شيء من؟ قلت أن الأثم إن شاء الله لا أثم عليك. نعم. وردتنا من المخوة مقدمة هذا السؤال بألف ميم أو المقدم بألف ميم يقول أقدم لكم سؤالي هذا الرجاء إفادتي جزيتم عني خيرا لأنني في حيرة. هو أنني قد جامعت زوجتي وقت السحر في شهر رمضان وقبل الانتهاء سمعت أذان الصبح فهل صيامي في ذلك اليوم صحيح أما الحكم هل أعيده وفقكم الله؟ الجواب أرجو أنه الصيام أن صيامك صحيح وإن كان الأحوط لك أن يكون قضاء حاجتك قبل قرب الفجر والأمر إن شاء الله في ساعة فأرجو أن ما حصل عليك لا يؤثر على صومك لأنما سمعت الأذان عند أثناء الجماع وقد لا يكون طال وقته فإن كنت استمريت بعد الأذان في قضاء حاجتك وجماع امرأتك فترة قد يكون انتهى الأذان المؤذن من أذان الصبح فأنت عليك القضاء ولا شيء عليك إن شاء الله خلاف ذلك لأنك لم تتعمد هتك حرمة شهر رمضان بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المستمع حسن من خميس مشيط حسن أحمد أبو جبل. في الحقيقة يا أخ حسن جميع أسئلتك سبق أن أذيعت في وقت قريب وإن شاء الله إذا جاء أسئلة جديدة منكم سنذيعها إن شاء الله. هذه الرسالة وردتنا من المستمع يقول راء واو حاء راء من أهالي حائل بعث بهذه الرسالة يقول بعدنا أسأل عن الذي إذا مرض له مريض أو أصيب بأي شيء أو حادث لا سمح الله من الله عليه يتأسف سواء أكرمه الناس أو دعوا له أو غير ذلك فما حكم هذا التأسف الذي يأتي عفويا؟ الجواب أن هذا من الحزن الذي لا يكلف الله سبحانه وتعالى بمؤاخذة العبد به فكون القلب يحزن وكون العين تدمع لمصيبة تحدث وأمر هام من يفوت لا محذور فيه ولا شك أن الإنسان كلما كان أكثر صبرا وأثبت للمصائب كان أجدر لكن دمع العين وحزن القلب لكن دمع العين وحزن القلب على موت حميم من والد وولد وأخ ورفيق وعزيز لا يعاب به الإنسان وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عينه وقال إن ذلك رحمة ثم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا. نعم. فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى وإنما المحذور والإثم والفوب أن يتسخط الإنسان على قضاء الله وقدره وأن يعترض على ما وقع من المصائب يعترض على موقعها جل وعلا أما أنه يأسف ويحس بالتعب وضيق لما حصل فليس في ذلك إن شاء الله شيء وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول إذا أصيب له شخص ثم عافاه الله ووضع كرامة أو وليمة ودعا الناس عليها وقال هذا عيد لله الذي عاف مريضنا أو عاف مريضنا فما الحكم؟ أرجو أن لا يكون بذلك بأس لأن هذا وإن سماه عيد هذه التسمية لا تليق ولا تنبغي بل كان عليه أن يقول هذا شكر لله أن من بالشفاء هذا المريض وهو يقصد بالحقيقة الشكر للعيد لأن العيد إنما هو ما يعتاد ويتكرر لكن التعبير بالعيد غير مناسب لأنه لا يشرع في الإسلام أعياد غير عيدي الفطر والأضحى. نعم. وما عدا عيدي الفطر والأضحى فإنما هي أعياد بدعية مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتسمية أرجو أن أمرها يخف ولكن على الإنسان ألا يكررها بالله التوفيق. شكرا أثابكم.